اشتاق لك، وانتهت جافي المراسيل، وتعكر البال لحظة بلحظة، أقوات أنا فيكم ما هي تحيل، اللقاء شرواك يا زين حبه.